السلام عليكم. فضيلة الشيخ، رجل يدخل في المسجد وفي الله يكرمك رجله روث، ما حكم هذا؟ روث أي روث؟ روث غنم. حمار؟ لا، غنم. أنا سأعطيك قاعدة بارك الله فيك. كل شيء يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، عرفت؟ عرفت؟ وش صار؟ وش عرفت؟ أنا اللي أكل لحمها طاهر، بوله وروثه طاهر. الغنم روثها طاهر. البقر طاهر. بطل ليش؟ في ناس يكون في ناس وين انت عايش فيه؟ سم؟ وين انت عايش فيه؟ عايش في الخرم. لكن في بلاد ما عندهم بقر. في بقر بس بعض ما قد اكلت انا بس. لا كلها صراحة سيئة. على كل هذه القاعدة عرفت الآن؟ طيب الدجاج طوته ايش هو؟ طاهر. الابل بعرها طاهر. واما النهي عن الصلاه في اعطان الابل فهم ولا من اجل النجاسه، لكن لان اعطان الابل غالبا تكون ماوى شياطين، لان الابل خلقت من الشياطين، يعني ان طبيعتها طبيعه سيئه غليظه. ولهذا تجدون رعاة الإبل عندهم غلظة وعلو وترفع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغلظة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة أظنه قال والرحمة في أصحاب الغنم. راعي الغنم ساكن وهادئ وعنده تأني بخلاف صاحب الإبل. صاحب الإبل تجده نبش راسه تهيئ كأنه فوق الناس، هذا شيء مشاهد. ولهذا كان الأنبياء اختار الله لهم أن يرعوا الغنم، ما من نبي إلا رعى الغنم. ما يخضع قياس السوق عن طريلات وتداس. نعم. شوف شخص اتصل الآن بالعكس. الآن صاحب المسلسل الصغير أشد شموخ وعلو من صاحب الكبيرة.